مؤسسة البشائر للإنتاج الصوتي تقدم يا أسود أمتنا الكمات ودروعها الفرسان في بلاد الشام، ويا جنود الهدى ودروع العقيدة والفداء، ويا أسادها الغاضبون ومن حول الأقصى مرابطون، اعملوا في رقاب يهود نصالكم وفي رؤوسهم رصاصكم، سنأتيكم بني صهيون ونقتلكم فهل تدرون، فهذا وعدنا المكنون وأمر الله لا يمنع، سنسمع كل من يسمع نداء صادقا يقرع، جنود الله لن تصرع إلى أن تلحد المضجع، من الأقصى إلى الجولان وأندلس إلى الأفغان ومكة بعدها الشيشان، وأرض الروم تستتبع ستغدو كلها أوطان، ونعلن فوقها إعلان بأن النصر للإيمان وجيش محمد يجمع، بأن النصر للإيمان وجيش محمد يجمع، وجيش محمد يجمع. قود من جند الجهادي قود من أهل الرشاد، اسحقوا زيغ الأعادي، أنتم جند الفداء، حطموا كيد الفساد وادحروا الكفر المعادي وذيول الارتداد، لا تبالوا بالعداء، لا تبالوا بالعداء، واجهوهم في ثبات كالرواس النائفات والجبال الشامخات، واصبروا طول المدى، أقدموا كالعاديات كالبروق الخاطفات كالرعود المرعبات، أقحموهم الرداء، أقدموا كالعاديات كالبروق الخاطفات كالرعود المرعبات، أقحموهم الرداء، أقحموهم الرداء. باغتوهم يا رجال واثخنوهم بالقتال واذبحوهم بالنصال، لا ترعوا أبدا، أمطروهم بالنبال واشنقوهم بالحبال وأذيقوهم وبال، مزقوهم بددا، مزقوهم بددا، أرعبوهم وارهبوهم، قاتلوهم واقتلوهم، قارعوهم وادحروهم واحصدوهم عددا، بالرزايا أمطروهم والبلايا أقحموهم، وإلى الموت وردوهم وليذوقوا الموردا، بالرزايا أمطروهم والبلايا أقحموهم، وإلى الموت وردوهم وليذوقوا الموردا، وليذوقوا الموردا. إنهم تجبروا وبالإله أشركوا وطغوا وغيروا، جلهم قد ألحدا، فليروا ما لم يروا، حينها لن يصبروا، حين تأتوا يدبروا، لن تروا تجلدا، لن تروا تجلدا. نور فجر النصر لاح مشرقا مثل الصباح، وشذ التمكين فاح، فابشروا أهل الهدى، سائر ركب الكفاح ما يضره النباح، أو نواح أو صياح عهدنا تجددا، سائر ركب الكفاح ما يضره النباح، أو نواح أو صياح عهدنا تجددا، عهدنا تجددا، عهدنا تجددا. قود من جند الجهاد